ومما ينبه عليه العلماء في آداب الحج والعمرة وآداب السفر للحج أن يحرص المسلم على أن يكون ماله في الحج مالا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، ولذلك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيب هو الحلال، فلا يكون حجه من مال وكسب خبيث كمال الربا ومال اليتيم والمال المسروق والمغصوب ونحو ذلك من الأموال التي حرمها الله عز وجل، فيحرص على أن يكون ماله حلالا. فإذا كان ماله حلالا فإن هذا مظنة أن يستجاب له في دعائه، وكذلك أن يتقبل منه في طاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وإذا حج بمال خبيث وكسب خبيث فإن هذا قد يكون من أسباب رد الدعاء، ولذلك في الحديث نفسه في الصحيح قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. قالوا إن هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، كما نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله. يطيل السفر لأن المسافر استجاب دعاؤه، ويمد يديه إلى السماء لأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وقوله أشعث أغبر رثاثة الحال، فيكون من الضعفاء المستضعفين وليس من الأغنياء المتكبرين، لأن الغنى مظنة البطر والغفلة، ولذلك تجد الفقير ينكسر أكثر من انكسار الغني، لأن الغني إذا كفر النعمة أحس أنه في غنى عن الله، فإذا جاء يدعو لا يدعو كدعاء المنكسر الذي ليس عنده شيء، فتجد الأول أصدق، وإن كان الغني إذا عرف ربه وصدق مع الله قد يكون أصدق من الفقير، لكن النظر إلى الغالب: وذرني والمكذبين أولي النعمة، فالغالب أن النعمة تكون سببا في بطر الإنسان إذا مسه الخير منوعا، فهذه كلها على الغالب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكسب الخبيث مظنة الحرمان، ولذلك لا يستجاب، يقول فأنى يستجاب لذلك، فهذا يدل على الاستبعاد. وقال الشاعر: إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور.